الحمد لله رب العالمين يا ربي الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب أيتها الأخوات الفاضلات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى في حق يونس عليه السلام فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الغم هو الذي كان لحقه أيها الإخوة حين التقمه الحوت، وهذا تعبير دقيق جدا. يعني فكرت في هذه الكلمة لست أجد في لغة العرب كلها أنسب من هذه الكلمة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الغم إذا تحدثنا أيها الإخوة أو إذا دار الحديث على الضيق والألم والخوف يصدق على ذلك كل أنه غم، لكن لا الضيق ولا الخوف ولا الألم ولا القلق أيها الإخوة ولا الاضطراب يصدق عليه أنه أنه غم من كل وجه، وذلك أن الغم نوع من الكظم. الغم نوع من الكظم، وهذا الكظم حصل ليونس في بطن الحوت حين ابتلعه أيها الإخوة وأطبق عليه فغم في بطنه. تعبير عجيب، شيء غريب، هذه الكلمة عجيبة في هذا الموضوع. قال وكذلك ننجي المؤمنين مثلما أنجينا هذا العبد الصالح. هذا كلامي أعتقد أمس أيها الإخوة حين قلت على كل منا أن يجرب ربه لا إله إلا هو. جرب أحسن فيما بينك وبين الله ثم جرب الله. الله يقول وكذلك ننجي المؤمنين، من دعانا بمثل إخلاصه وضرع إلينا مثل ضراعته استجبنا له لبيناه. الله يقول هذا، لست أنا الذي يقول هذا. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ما موضع قوله تبارك وتعالى على لسان زكريا وأنت خير الوارثين؟ كأنه قال، وهذا من كمال أدبه أيها الإخوة وتلطفه في الدعاء والنداء، كأنه قال أنا راغب إليك في الولد، أنا راغب إليك في الولد، راغب إليك في غلام صالح يرثني، يرث النبوة والحكمة ويرث من أجداده من آل يعقوب، فإن رأيت ألا تفعل فأنت خير الوارثين، سأموت وترثوني أنت لا بأس. لذلك قال هناك يرثوني ويرث من آل يعقوب، هنا قال وأنت خير الوارثين، أي إن رأيت ألا تفعل فأنت خير الوارثين، أنت الذي سترثني لا بأس أيضا، لأن الله هو الذي يرثني. أدب عجيب جدا، وهذا المعنى غفل عنه كثير من المفسرين وفسروا الآية وأنت خير الوارثين أي أنت الذي تعطي الولد ليرث وأنت خير الوارثين. لا، الذي ذكرته يبدو أنه أشبه بمعنى الآية، والله تبارك وتعالى أعلم. فاستجبنا له أيضا بالفاء وليس بثم، يعني يبدو أن الاستجابة جاءت سريعة لأنه تأخر. ذكر أنه ابن عباس قال كانت سنه، والسن كما قلت دائما تؤنث، السن تؤنث، كانت سنه 100 سنة وزوجه فوق 90. ابن عباس قال 99، قال كانت بنت 99، يعني بفارق سنة واحدة، الله أعلم. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. واضح من سياق الآية، المساق واضح، أن أصلحنا له زوجه بمعنى بمعنى جعلناها كرة أخرى أو من جديد، لأنها كانت عاقرا واسمها أشياع، اسمها أشياع أيها الإخوة، كما قال السهيلي رحمة الله عليه، كما قال الإمام أبو القاسم السهيلي الضرير، قال اسمها أشياع. نعم، كانت عاقرا، وكانت امرأتي عاقرة لا تنجب أصلا. الله أصلحها أيها الإخوة وجعلها ولودا، وهي في 10%، وهي في 10%، يعني فوق 90، شيء عجب، لا إله إلا الله. وأصلحنا له زوجه. وهذا الرأي هو رأي سعيد بن جبير وقتادة، وبه قال جماهير المفسرين، ويؤثر عن ابن عباس رأي آخر لسنا نستروح إليه، وهو ليس رأي الجمهور، هذا رأي الجمهور الذي ذكرناه. رأي ابن عباس، ابن عباس نسب إليه أشياء كثيرة رحمة الله عليه، على كل حال وبعض الأسانيد إليه أصح من بعض، وبعض النسخ أصح من بعض. فالمفسرون معظمهم خاصة المتأخرين أيها الإخوة لا يعنون لا ببيان النسخ ولا ببيان الأسانيد، وعن ابن عباس وعن ابن عباس من أي طريق من أي كذا هكذا. ولذلك تروى عنه الروايات المتناقضة، الروايات لابد من تحقيق هذه الأشياء، لأن هذا حبر كبير. وفهمه كان دقيقا جدا جدا، يثقب اللؤلؤ يعني كما يقال، فهمه كان دقيقا في كتاب الله رضوان الله تعالى عنهما. يروى عنه أنه قال أصلحنا له زوجه، كانت امرأة شرسة سيئة الخلق طويلة اللسان، طويلة اللسان، فأصلحنا خلقها، فأصلحنا إيه خلقها وملكتها، أصبحت حسنت الملكة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا في نعمنا ورهبا من نقمنا في الدنيا والآخرة. الرغب إلى الله والرهب إيه من الله، الرغب إلى الله والرهب من الله، دنيا وأخرى، دنيا وأخرى. ولذلك عمم المفسرون هذا تعميم حسن في هذا الموقع، قالوا رغبا في نعمنا ورهبا من نقمنا، وكانوا لنا خاشعين أي باخعين خاضعين أيها الإخوة أذلاء. اللهم أي ذل رقابنا ونواصينا لك يا رب العالمين. الذل له عز أيها الإخوة، الذل لله هو عز، والذل لغيره ذل، الذل لغيره ذل، لكن الذل لله هو العز. إياك أن تتعزز على الله وعلى أمره وعشان إله إلا هو. قال تعالى والتي أيضا معطوف على كل ما ذكر أو في موضع أو في محل نصب مفعول به بفعل محذوف تقديره واذكر التي أحصنت فرجها، وهي البتول الرزان الحصان مريم عليه الصلاة وأفضل السلام، أحصنت فرجها من الحلال والحرام، فلم يمسها بشر لا بحلال لا بحرام. وليس عندنا ما يمكن أن يستروح إليه في أنها كانت كانت مزوجة أو كانت مخطوبة ليوسف النجار، ليس عندنا في كتابنا. الله يقول أحصنت فرجها، قال المفسرون من الحلال والحرام، وفي كتاب الله لم يمسسني بشر، لم يمسها بشر أصلا لا في حلال لا في حرام، بتول عليه السلام. هذه يجب أن تكون نموذجا للفتاة المسلمة، نموذجا للمرأة المسلمة، والتي أحصنت فرجها العفة والطهارة. فنفخنا فيها من روحنا عبر جبريل كما ذكرنا في تفسير سورة مريم، أمر عليه السلام فنفخ في جيب درعها، مش الجيب هذا الجيب يعني باكت، لا الجيب هذا كما قلنا ذكرنا في مريم ما جيب، لماذا سمي الجيب جيبا؟ شو الجيب؟ الجيب هو هذا، والجيب هو القطع، جابه يجوبه، إذا قطعه يقول جاب الأرض جواب آفاق، كيف جواب آفاق؟ وجاب الأرض على رجلي أو على كذا، بمعنى قطعها، الجيب هو القطع، الجيب مصدر، جاب يجوبه جيبا، الجيب هو القطع أيها الإخوة، ما جيب من من الثوب أي ما قطع، فتحة الصدر، هذا جيب جيب المدرعة. فنفخ جبريل بأمر الله في جيبها، فنزلت النفخة إلى رحمها، فأحدث الله عيسى لا إله إلا الله في 9 أشهر. وهذا أرجح القول عند عند ميل النصارى أنه مكث 9 أشهر، بعضهم قال 6، لم يقل أحد أنه تخلق وولد في يوم أو يومين أو 3، لم يقل أحد هذا، لم يقل أحد. قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. شوف الدقة، ما قالش كن فكان، كن فيكون. يأتي الأمر ثم تبدأ العملية، عملية التخليق في 9 أشهر، في 90 سنة، في 900 سنة، في 9000 سنة، خلق الكون الله أعلم، الله قال 6 أيام. كم مقدار هذه 6 أيام إذا ما قيست أيها الإخوة أو وزنت أو قورنت بالأيام التي ستحدث بعد خلق الكون، لأنه ما في معنى للزمان إلا بعد خلق الكون، كما قال أفلاطون في محاوراته قال الزمان وجد بخلق الكون، فالكون ما خلق في زمن، ما كان في زمن أصلا، ولا مش صحيح. الزمن هو إيش هو الزمن؟ هو عداد للحركة، معداد الحركة، ولا مش صحيح. ما في كان حركة ولا في إلكترون ولا بروتون ولا كوارس ولا أي حاجة، إذا ما في كان زمن، فالزمن خلق بخلق الكون، مع خلق الكون. فهذه 6 أيام كم مقدار؟ والله أعلم، ممكن حتى تساوي الحين 6 بلايين سنة. الله لا يعجل، لا الزمن فيه خفض فيه، لا إله إلا هو. المهم قال وجعلناها وابنها، طبعا من روحنا، نسبة الروح إلى الله نسبة تشريف، كما قال ناقة الله بيت الله نسبة تشريف أيها الإخوة، ورجال الله ألا إن أولياء الله، كل هذه نسب، نسب تشريف. أشرف النسب ما كانت لله تبارك وتعالى، ولذلك أشرف العز وأقوى القوة وأمنع المنعة أيها الإخوة، كل ذلك ما استمد من الله وانتسب إلى الله. خلي عزك بالله يثبت ويتكرس ويدوم، خلي امتناعك بالله يثبت، قول خلاص انا عندي مخابرات، انا عندي عندك ان شاء الله رئيس جمهوري، انا عند الله بس بصدق عاد أنا عندي الله ما خافش من أي حاجة. ولم صحيح شيخ الإسلام أبو بكر الطرطوشي إمام المالكية في وقته صاحب سراج الملوك سجنه الأفضل ابن أمير الجيوش حفيظ صلاح الدين، كان فاسقا والعياذ بالله، مجرم من المجرمين، من مجرمين أمة محمد، فاسق يحكم في مصر، مجرم من نسل صلاح الدين، أولاده ذريته فيهم ناس فسقة كانوا مجرمون قتلة والعياذ بالله، هذا مجرم عنده نزعات سيئة حتى في العقيدة. فهذا كان الإمام أبو بكر الطرطوشي قائما بالمعروف نهاء عن المنكر، لا يخشى في الله لومة لائم. أدخل عليه فأغلظ له في المقالة وقال له اعلم أيها الملك، قال له أن ما أنت إيه فيه هذا الكرسي والملك هذا لو دام لغيرك ما انتقل إليك فاتق الله، قال له. قال إيش هذا؟ خذوه والله الأفعلان، قال له تفعل خله. مكث إيه يعني فترة في السجن، ثم إيه بلغه بعد ذلك إيه أنه سيسطو به، ناوي إيه يعمل فيه يعذبه يجلده يقتله، قال لهم لن يستطيع، ما في خلاص، احنا امهلناه. شوف الاولياء هذول عندهم قوه، امهلناه، قال احنا طولنا بالنا عليه. مين طول بال عمين؟ انا طولت بال عليه، انا الشيخ الطرطوشي انا طولت بال عليه. هذا لا غبي، هذا الفوت، هذا عامل لحاله غبي احمق، مش فاهم، مش فاهم، مش قادر يفهم. فايش عمل الشيخ الطرطوشي؟ صام 3 أيام متواليه لا يفطر، وخلى فطره يوم الخميس ليله الجمعه، وبعث تلميذه من السجن قال له تاتيني بالمباح. قال له ايش المباح؟ قال له الرزق كله حرام. قال له تأتيني من حشيش النيل، عشط النيل يعني ومن ماء النيل وبس، فأفطر على ماء النيل والحشيش ودعا، ثم تهلت أساريره قال قضي الأمر. قالوا ماذا؟ قال جاء سهم الغيب فضرب الأفضل في قلبه فسقط. غدا صباحا كان عيد، غدا صباحا العيد، قالوا يموت. ايه قالوا خلاص وحخر بكرة، بكرة خارج من السجن. فخرج الأفضل في صباح العيد محفودا محشودا مخدوما في هيبته وهيلمانه وزينته على قومه في أبهته وسطوته وصولته، فلم تمشي به لم يمشي به الفرس إلا خطوات حتى قال فسقط، فحرك فده ميت. وخرج الشيخ الطرطوشي، المنع بالله، العز بالله، القوة بالله، خليك مع الله، انتسب إلى الله يا أخي، انتسب. هو قال لك ألا إن أولياء الله، خليك منهم، خليك منهم، مش عشان الناس، فكك من الناس كلهم، فكك من الناس، ولا تعبأ بالناس. والله العظيم لا من مدح ولا من قدح، والله العظيم يجب أن يستوي عندك من يقول قديس ومن يقول إبليس، قل له عادي نفس الشيء، قديس إبليس ما يهمنيش فيك، خليك مع الله. إذا انتسبت إليه وصرت من أهل نسبته خلاص على الدنيا العفاء، تذهب الدنيا وما فيها، اللهم اجعلنا منهم. قال وجعلناها وابنها آية للعالمين، طبعا لأنها آية مركبة، عيسى عجب وأمه عجب، هذه تحمل من غير من غير مسيس، وهذه يأتي من غير ابن، فكلاهما يشكلان آية واحدة. قال جعلناها وابنها آية، وكلاهما آية، مش آيتين، هما آية واحدة سبحان الله، لأنه ابنها وهي أمه، أتت به من غير مسيس وأتوه من غير أب، شيء عجب. قال آية للعالمين، مش بس لأمتهم، للعالمين. إن هذه، شوف هذا إيه تذيل على كل على كل أنباء الأنبياء وأخبارهم، بعد ما قص الله عليهم هذه الأطراف الصالحة الطين المباركة من من أخبارهم ونبائهم، ذيل بقوله. القرآن عجيب، شوف هذا فصل انتهى في السورة هذه، هذا فصل خلاص، هذا الشابتر انتهى بقوله ماذا؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عارفين أنتم إن هذه إيش بتعمل؟ إن هذه أمتكم، هذه اسمها ولا خبرها؟ خلاص انتهينا، إن هذه أمتكم، بعدين قال أمة واحدة، فأمة منصوب ليش؟ على الحال، حال كونها واحدة، حال كونها. فالله تبارك وتعالى يخبرنا ويحفزنا على أن نستعصم بعروة بعروة هذه الملة، متوحدين أيها الإخوة، متوحدين تحت سقفها، مستظلين بظلها، لأنها ملة واحدة. واحد يقول لي مش فاهم أنا، الله قال إن هذه أمتكم، الأم هنا بمعنى الدين يا جماعة، يعني إن هذا دينكم، إن هذا دينكم، إن هذه ملتكم، ملة واحدة. الأمة هم بمعنى الملة. قال عبد الله بن عباس إن هذه أمتكم، إن هذه ملتكم. واحد يقول الأمة، الأمة في اللغة العربية لها معاني كثيرة، زهاء 7 معاني، منها في القرآن الكريم المدة من الزمن تسمى أمة، سنة سنتين شهر شهرين اسمها أمة. قال تعالى في سورة يوسف وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. كيف بعد أمة يعني؟ إيه بعد سنة سنتين وبعد قديش بصحة بعد بضع سنين الله قال فأنساه الشيطان وذكر فلبث في السجن بضع سنين. البضع السنين سماها الله إيش؟ أمة. شو أمة يعني؟ مسافة زمنية بضع سنين. قال تعالى في هود ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسوا. ما معنى أمة معدودة؟ إلى وقت وقت مؤقت. شفت القرآن لغة، هذه لغة عربية ما فيه. اليوم بقرأ طه حسين ويا لهول ما قرأت عميد الأدب العربي محاضرة طويلة ألقاها في مؤتمر المستشرقين في باريس قبل 80 سنة ينتقد فيها النحو والنحو القرآني، والنقد موجه القرآن. قال لك القرآن فيه 10 أنواع من عود الضمائر تخالف القواعد كلها وتخالف النحو. يا القرآن غلط يا النحو غلط يا الاثنين غلط، دبروا حالكم وصلحوا الدين اللي انتم فيها. وأجهل من هيك لم أقرأ في حياتي. أستطيع أتكلم الآن ساعتين أرد على كل ما قال بفضل الله تبارك وتعالى، وتشوف الجهل اللي فيه الرجل هذا. شيء أنا كنت اليوم مدهوشا أقسم بالله، لم أصدق أن طه حسين جاهل بالعربية إلى هذه الدرجة. أقسم بالله جاء الرجل جاهل بالنحو، بالله الذي أنزل هذا القرآن ويكذب على النحو مسكين، ولا يعرف أبسط طريقة واحد النحو. يقول إيش؟ أجمع النحاة أول ما بدأ المحاضرة، أجمع النحاة، وهذه قاعدة مضطردة، قال لا يشد عنها لا شعر ولا نثر ولا إيه نص، القرآن شذ عنها قاعد. وطبعا نقدر نقعد لبكرة نجيب له هالشذوذات اللي هو مش عارفها من الشعر والنثر وأقوى اللغة العربية، كله يشد عما ذكر الجاهل لأنه لا يعرفه. قال أجمع النحاة على أن الضمير يجب أن يعود على متقدم عليه يفسره رتبة ولفظا. كذب، ولا واحد من النحاة قال الكلام هذا أبدا. الذي يفسر الضمير ممكن يكون إيه متقدم عليه لفظا ورتبة، وممكن يتأخر عنه لفظا ويتقدم رتبة، هاي القاعدة. وممكن أحيانا وهذا هو الشاذ لكنه فصيح يتأخر ماذا؟ رتبة ولفظا. هاي القاعدة ابن مالك حكاها في الألفية، حكاها في التسهيل، ابن يعيش في شرح المفصل، كل كتب النحوية العالية أعلى كتب النحو شرح المفصل لابن يعيش، بدك تعرف يعني بدك تأخذ المنتهى منتهى النحو، شرح التسهيل لابن مالك، هذان المرجعان أعلى كتب النحو، وشرح ابن الحاجب على الإطلاق ما فيش بعدين خلص، ما بعد عشية إيه من دار ولا بعد عبدان من دار وبعد عشية من عرار، آخر شيء هذا. كلهم ذكروا هذا، الرجل مش فاهم ايش بيقرا، مسكين غلبان غلبان، وخلوه دكتور كبير وحميد الأدب العربي. كما صدمت أنا وعملت محاضرة عن خلدون في النادي التونسي حين قرأت رسالته للدكتوراه في باريس عن ابن خلدون، كلام فارغ مستحيل بالله العظيم، هذا إيه لو جاء مستحيل نعطيه عليها دبلوم، مش ماجستير مش دكتوراه، بامتياز أعطوه رسالة 160 صفحة من أتفه ما يكون، أقسم بالله ولا فيها شيء، كلام فارغ كله كلام فارغ. في لعبة، في خطة معنا فعلا، خطة معينة على فكرة لتشكيكنا في ديننا في لغتنا في كل شيء، عبر الناس بنفخوهم زي البالون. لما قرأت هذا أدركت، زمان كنت أقول لا أكيد بفهم الزلمة، أكيد يعني بفهم يعني النحو هذا شيء بسيط درسناه أكيد بعرفه، ما بعرف حاجة، طلع ما بعرف حاجة، مش فاهم القاعدة بالمرة الرجل، وقاعد إيه يلقي بالكلام الجزاف للقرآن والعربية والشعر والنثر. إن شاء الله بتيجي فرصة آتي بكلامه وأرد عليه جملة جملة وتشوفه بعون الله، وممكن أجيب حتى المراجعات أمامنا عشان أقول لك هاي مرجع تفضل شوف، مش من عندي، هذا من محفوظاتي موجود. لا يعرف شيئا الرجل، لا يعرف شيئا، شيء غريب. فنرجع المهم إيه، قال إيش إن هذه أمتكم، إذا الأمة بمعنى إيش؟ بمعنى المدة من الزمن، الأمة بمعنى الرجل الكامل التام في تقواه وورعه. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، قال أمة، النبي قال معاذ أمة، أبو ذر أمة وحدة، إيه أمة؟ الرجل الكامل، وليس بمستنكر على الله أن يجمع العالم في واحد، وليس بمستنكر على الله أن يجمع العالم في واحد. ممكن الله عز وجل يختزل ويكثف ويركز العالم في شخص واحد، أمة يكون وحده أمة بإذن الله تعالى. اللهم اجعلنا أمة من أئمة المتقين أيضا. طيب الأمة في القرآن الجماعة من الناس، صغيرة كانت 10 20 30 ولا حتى كبيرة بالآلاف ومئات الألوف والملايين كمان تعتبر أمة. قال تعالى ووجد عليه أمة من الناس يسقون. موسى لما راح على البئر هذه في مدين شاف أمة من الناس يسقون، يعني إيه أمة؟ يعني مش زي أمة محمد يعني، ولا أمة الإنجليز وأمة السكسوني يعني هذول، لا أمة مجموعة 15 21 قاعدين بيزقوا. قال أمة، هذول أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى آخره، ولا مصلحية، أما جماعة طائفة هذا يسموها أمة أيضا. وهنا عاد هاي المعنى الرابع في القرآن الكريم، إن هذه أمتكم. إيش معنى أمتكم؟ ملتكم. الله يقول هذه ملتكم، ملة واحدة، قال أمة واحدة منصوب على الحال، حال كونها ملة واحدة. وكما ذكرنا أيضا في دروس رمضان، وهذا في كتاب الله، هذا القرآن الكريم، شو ذكرنا؟ دين الأنبياء جميعا، ومن صدق في الاتباع من أتباعهم هو إيه؟ الإسلام. إن الدين عند الله، مش دين محمد هذا حاله، يعني يقول لي دين عند الله، ومن يبتغى غير الإسلام دين عنها، لا لا لا، هو دين الأنبياء كلهم، كلهم نطقوا بأنهم إيه؟ مسلمون، داعون إيش؟ إلى الإسلام. إبراهيم قال وأنا أول، مش أول مسلم على الإطلاق. واحد يقول لي منوح قال وأنا من المسلمين في سورة يونس، قال أنا من المسلمين، كيف طيب؟ وآدم مسلم يا سيدي، وإدريس مسلم، طب معنى كيف آدم إبراهيم يقول أنا أول المسلمين؟ إيش؟ في عصري، في عصري، لا مش أول ما أسلم، إيه قبله نوح، آدم، آدم أول ما أسلم، في عصره، في عصره هو أول عصر كفر والعياذ بالله، هو إيه كان أول إيه المسلمين، أو من الناس اللي كان إيه بينهم. طيب قال فمن يعي وعفوا فاعبدون، وتقطعوا أمرهم بينهم، تقطعوا أمرهم استعارة من جعل الأمر أي قطعة، من جعل أي الشيء يعني قطعة، هؤلاء تقطعوا أمرهم. ما المقصود بالأمر هنا؟ شأن إيه؟ شأنهم الديني، المقصود هو شأن إيه الديني، موقفهم من الدين والتوحيد والإسلام، للأسف هذا إيه؟ تشيعوا فيه، تقطعوا، قطعة هنا، قطعة هنا، قطعة هنا، قطعة، فتفرق إيه؟ تفرق الدين والعياذ بالله، تفرق إيه؟ الدين، قال وتقطعوا أمرهم بينهم، فمنهم الموحد الذي وفى ووفى للتوحيد أيها الإخوة، ومنهم والعياذ بالله إيه؟ المشرك الوثني والثانوي، ومنهم المتشكك المتردد، ومنهم النافي الملحد إيه؟ عن الجادة المائل يعني، وهكذا قال، قال كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران. الكفر والكفران هنا بمعنى إيه؟ بمعنى لا بطلان لسعيه، بمعنى لا بطلان لثواب عمله. وأصل الكفر والكفران من إيه؟ الستر، أصله الستر، وألقت يمينها إيه؟ في كافر. على فكرة هذا البيت ضد حسين هذا البيت لما حنشرح إن شاء الله، هذا لا يذكر فيه إيش؟ لا يذكر فيه متقدم إيه؟ للضمير، بيت من ألاف الأبيات، ولا عارف حجول، لا عارف القرآن لا نحو ولا شيء مسكين، غلبان غلبان، شيء يهبل. هتقول لي كيف الخدع؟ الخدع الكبرى هذه، خدعنا وجعلوه عميد الأدب، إيه جعلوه حطوه، مع أنه كان في مصر كان في عباقرة، كان في واحد اسمه مصطفى صادق الرافعي، بحط ألف طه حسين في جيبته، ألف طه حسين بحطهم في جيبته، مصطفى صادق، عارف تعرفوه المصري العظيم هذا، صاحب وحي القلم وتاريخ أدب العرب، يا حبيبي تحت راية القرآن، يقرأ يقرأ مصطفى الرافعي كتاب اسمه تحت راية القرآن، وعنده كتاب ثاني اسمه إيه على السفود للعقاد، نازل على العقاد بس صغير، لكن تحته كتاب ضخم يرد فيه عطاء حسين. كان في الشيخ الأجل رحمة الله تعالى عليه، شيخ الأزهر الإمام الأكبر محمد الخضر حسين، اللي ألف كتابه العظيم 350 صفحة نقض الشعر الجاهلي، نقض كتاب الشعر الجاهلي، اقرأ شعر عطاء حسين واقرأ كتاب شيخ الأزهر الخضر حسين، إيه نقض، شوف العلم يا بابا، شوف العلم، هذا علم وهذا علم، شيء مختلف، هذا طفل وهذا عالم إمام، هذا طفل طفل ولا فهم حاجة، شوف الإمامة في اللغة ما شاء الله، وهذا كان شيخ الأزهر إمام في التشريع وإمام في اللغة، عجيب رحمة الله عليه، عنده الكتاب هذا يظهر لك مكانته في اللغة والأدب، وعنده رسالته التي استحق بها عضوية أي مجمع اللغة العربية، القياس في العربية، عجب رسالة، عجب إمام لغة ولا متخصص نفس لغة طول حياته، لا لا إمام دين كمان رحمة الله عليه. على كل حال فكان في كثير يعني غير حتى إيه مصطفى الرافع، لكن للأسف لا يراد لطه حسين يكون هو إيش أعلى واحد مسكين، عشان يشنا القرآن الكريم، يشكك في القرآن الكريم، مش معقول قال القرآن، يجيب ضمير بعدين يجيب شيء مش معقول، قال كله كلام غير معقول، شو الله استغفر الله العظيم، أنت أفهم من أبو جهل، يا أبا جهل معناها إيه، أفهم العربية من أبي جهل، يا أبا جهل الله أنت أجهل منه. قال فلا كفران لسعيه، فالكفر أيها الإخوة بمعنى الستر، وأصل إيه الكفران والكفر هو الستر. ألقى الذكاء يمينها في كافري، شو الذكاء؟ الشمس، في كافري يعني إيه أجل الليل، غربت الشمس، الكافر هو الليل، لماذا؟ لأنه يستر كل إيه؟ كل ما يفضحه النهار، بيجي الليل بيستره، صح ولا؟ إيه ستار لباسة، الله قال الليل لباسة يلبس كل شيء. الزارع يسمى إيش؟ كافرا، الزارع الزراع في صوت الحديد، كمثل غيث أعجب الزراعة أعجب الكفارة نباته، ف ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة سورة الحديد. كيف أعجب الكفار؟ مش الكفار كفار، الغيث والزرع يعجب كل واحد ولا صحيح، لكن بالذات يعجب مين؟ الزراع. فهنا الكفار عندهم فستان تقريبا كله، وفيهم بعضهم قال الكافر العادي بس ضعيف، هذا لا، الرأي الراجح رأي الجماهير أعجب الكفار، أي أعجب الزراع المزارعين نباته إلى آخره. طيب قال إيش؟ فلا كفران لسعيه، يعني لا لا بطلان لثواب عمله الصالح. قال هذا المؤمن لن يبطل إن شاء الله عندنا، وإن له لعمله قال كاتبون. مع أنه سبحان الله يا رب العالمين، يعني من طلب الاستثاقة منك نحن نعول على رحمتك المطلقة، خلاص. قال لك لا، عشان لا أتهم بعدين بعض الناس أنا حكتب كمان. كيف يكتب؟ طيب الله يكتب أو الملائكة تكتب؟ إيه هذا مجاز علاقتهم على السببية، لأنه الله أمر، فهو سبب بأمره في الكتابة، ولولا أنه أمر ما كتب، فهذا مجاز علاقتهم هذا السببية بسموه. وإن له كاتبون، الله يتوفى الأنفس، هو توفاها كيف؟ بالأمر، وإلا بعدين إيش توفته رسلنا، وإلا أيضا إيش قل يتوفاكم ملك الموت. عندنا ثلاث شغلات صار، أيك واحد جاء يقول لك تناقض، مرة قال عزرائيل فيش عزرائيل القرآن الكريم، مرة قال عزرائيل هذا ملك الموت، ومرة قال الملائكة، ومرة قال إحنا، مش فاهمين لغة، بدك تفهم لغة. وحرام على قرية، يعني انتبهوا هذه الآية بدها شوية إيضاح، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. كيف يعني؟ أول شيء اختلف الآن في موضعين في هذه الآية. الموضوع الأول كلمة حرام، ما معنى كلمة حرام؟ ما المراد بحرام؟ ويختلف معنى الآية بعد ذلك في التفسير. والشيء الثاني أنهم لا يرجعون، اللا هنا هل هي نافية على بابها أو هي زائدة؟ تأكد المعنى بس زائدة اختلف. فنأتي الآن، منهم من قال حرام، وهذا الأصل في معناها، بمعنى ممتنع ومنه الحرم. شو الحرم؟ مكان يمنع فيه من أشياء وتمنع فيه أشياء، واضح؟ عشان يسموه حرم، حرم آمن، ممنوع تفعل فيه أشياء، ممنوع تساق إليه أشياء، ممنوع يحدث فيه أحداث، لأنه حرام ممنوع، زي الحمى محمي، واضح؟ فحرام ممتنع، على الأقل ممتنع، ممتنع هذا ما بصيرش، ما بصيرش يعني مش حيصير. ممتنع على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، بمعنى أنهم لا يرجعون يوم القيامة للحساب. قال مش إن نهلكهم ونسيبهم يعني وراحوا خفنوا، لا، نهلكهم بذنوبهم وسوف يرجعون. وممتنع قال مستحيل أنهم هلكوا ودثروا ولا رجعت لهم للدينونة، ولا رجع لهم ليكونوا مدينين. قال لا، بدو يرجعوا. ممتنع هذا، فتكون لا هنا على بابها، يعني نافية، تقول لا نافية، واضح؟ ناس قالوا حرام على قرية، ممتنع على قرية أهلكناهم أيها الإخوة أنهم لا يرجعون. قال لك لا زائدة، وبصير المعنى أنهم يرجعون، يعني مستحيل يرجعوا، إذا أهلكناهم مستحيل يرجعوا. يرجعوا لإيش؟ يرجعوا إلى أوطانهم وديورهم ومساكنهم، زي ما قال في أول الأنبياء في أول السورة، قال لا تركضوا وارجعوا إلى ما أتركتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. يستهزئ منهم، قال لهم أنتم مهلكون، ما في رجعة، إذا بتقدروا ارجعوا نشوف، ما في رجعة، ستهلكون ولن ترجعوا، واضح؟ فهمول إيش؟ ممتنع أننا إذا أهلكناهم أنهم يرجعون، فتكون لما زائدة. قال وكاد نياط القلب لا يتقطعوا، كيف يعني؟ يتقطعوا لا زائدة، يقول العرب عندهم فصاحة. قال فلا أقسم بالخنس، يعني أقسم ولا لا أقسم؟ يعني أقسم بس لا زائدة، شفت؟ إذا ذكرت ليلى اعترتني صبابة وكاد نياط القلب لا يتقطع، يعني يتقطع، لا زائدة، تكون في العربية تكون زائدة. وهناك أقوال أخرى، بعضهم قال حرام أيها الإخوة بمعنى حتم لازم، عكس ممتنع، شفت؟ حرام بمعنى حتم لازم، يعني لازم أن كل قرية أهلكناها أنهم يرجعون، وبتكون لا زائدة، وعارفين يرجعون ليش؟ يرجعون للحساب. لازم أن كل قرية أهلكناها ما يرجعوش لمساكنهم، أو ما يرجعوش للتوبة، وهذا القول الثاني. حتى لو قلنا ممتنع أيضا نفس الشيء، ممتنع أنهم أنهم يرجعون للتوبة، وتكون لا طبعا زائدة، هنا تكون نافية، وهكذا. هذه هي المعاني التي تفسر به هذه الآية الجليلة. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج قالوا هذا على إيه؟ على تقدير محذوف، لكن لنا وجهة نظر مش هقولها طويلة، ذكرتها في محاضرتي عن يأجوج ومأجوج بعد إيه؟ بعد خطبة إيش ذي القرنين، عملت محاضرة وقلت فيها خلاصة رأيي في يأجوج ومأجوج، موضوع طويل بده إيه؟ لابد أن يطالع وحده إن شاء الله. على كل حال هم قالوا إيه؟ فتحت يأجوج، ليه فتحت؟ هذا من المواضع اللي بتحير طه حسين، فتحت يأجوج، فتح يأجوج ومأجوج، ها؟ وأنا صحيح؟ فتح، ها؟ يأجوج ومأجوج فتحوا، ها؟ قومان، دول فتحت يأجوج ومأجوج، العلماء قالوا هذا على تقدير إيه؟ تقدير محذوف، ها؟ تقدير إيه؟ محذوف، طيب فتح إيه؟ سد يأجوج ومأجوج، واستعار عنه كله بقوله فتحت، وأنت بتقدرها إيه؟ يعني فتح سدهم، فتح ردمهم، فتحت بلادهم التي تؤويهم إلى آخره. إحنا ذا عنا وجهة نظر مختلفة. قال وهم من كل حدب، ما هو الحدب؟ ما ارتفع من الأرض كونفكس، ومنه الحدب تعطي الظهر البكل هذه، هذه حدب أيضا لأنها مرتفعة، ما ارتفع من الأرض وهم من كل حدب ينسلون، نسل ينسل وينسل نسلا للولد، نسل ولده يعني خلفه، ينسله ينسله، هناك هذا إيه؟ نسل إيه ولده وهم عشرة ما شاء الله، الله يزيد وبارك. إذا نسل ينسل وينسل نسلا بمعنى إيه؟ بمعنى الولد، نسل الولد، نسل الأب الولد، واضح؟ ونسلت الأم إيه؟ الذرية الولد. ونفس الشيء نسل ينسل وينسل نسلا لكن بزيادة المصادر، ونسولا ونسلانا، بتعاقب الفتحات، بتعاقب إيه الفتحات، ونسلانا، فالنسلان والنسول والنسل بمعنى ماذا؟ بمعنى المشية التي فيها نوع إيه من مقاربة الخطى، ما بيجريش هو لا يهرع، ولكن إيه؟ يعني يقارب الخطى، يقارب إيه؟ الخطى. وذكرنا في حد في خطبة أعتقد شو اسمه الرياضة في رمضان، قبل رمضان مش رمضان المنصرم قبله يمكن بأسبوعين ثلاثة صح؟ أنا ربطها في رمضان، عملنا خطبة عن الجري الجوغنج، وذكرت حديث عن رسول الله، جاءه قوم قال رسول الله يعني وصفوا له شكوا له إيه؟ شكوا إليه إيه؟ التعب، النهك اسمه، النهك نورستيا، قالوا إحنا منهكين تعبانين في نزهك، أقول لك والله نزهك أنا هيك عدنان، أنا دائما تعبان، بقوم أصلي العشاء بنهج نهج، بقوم أصلي الصبح تعبان، بقوم من النوم تعبان، باجي بقرأ القرآن تعبان، تعبان إيه؟ طبعا ناقص الفيتامينات أكيد، تاخذ فيتامينات في الأول وتشوف عندك البروتينات وحديد الدم، بتشوف طبعا في ناس بوكش حرام وجه كذا، بس بعدين نهك، وبعدين بتمارس رياضة دائما قاعد، زي حالاتنا يمكن تبع مكتبات وكتب، هذا مش كويس وبيرو كذا. فوصف لهم النبي ماذا؟ النسل أو النسل، شفت نسلا ونسلانا ونسولا، وصف لهم النسل، كلم عليكم بالنسل، انزلوا أو انسلوا، يعني ايش يعني؟ امشوا بس مشي سريع. هذا أنا أنصح به حقيقة، مش كل الناس بيقدر على الجري، الجري ممتاز، أحسن الجري، الجري ممتاز، ما بتكذب بتتعب كذا وهم عن كاش، امشي كل يوم على الأقل ساعة لربع ساعة، خذ معك المصحف راجع، خذ معك الأيبود هذا، في قرآن في أشياء طيبة، دروس محاضرات أي حاجة، وامشي مشي سريع، لما تعرق مشي سريع سريع كل يوم، شوف نفسك بعد أسبوع كيف بتصير بعون الله تعالى، ممتاز تصير صحة. النبي قالوا هذا عليكم بهذا، وفي المحاضرة ذكرت إيش أقوال علمية في هذا الموضوع، من احسن الاشياء هذه للصحه، بس افعلها يوميا تقريبا، يوميا افعل الكلام هذا، تبقى شابا باذن الله، متعكم الله بشبابكم. طيب قال فهم كل حدب ينسلون، كناعا عن ماذا؟ عن سرعه خروجهم وانتشارهم، كالنار في الهشيم، هاي ينسلون. وقد هرب الوعد الحق، بمعنى ايش؟ القيامه، في ناس يعني بدوا دقوا وقال لك مش القيامه نفسها، لا هنا بعد النفخه الثانيه هي نفخه البعث للوقوف بين يدي الله، طيب ما في مشكله، اي طبعا وهذا أدق شوية، ليش؟ لأنه الواحد الحق إيش؟ الرجعة إلى الله تبارك وتعالى، والدينونة، هذا هو مالك يوم الدين، قال لك هذا بالضبط اللي وعدوا به، فهم يدققوا يعني. فإذا هي شاخصة، وهذه المواضع مش فاهمها طه حسين، هي قال لك أنا هذا الضمير مش فاهمه، إيه حنقول له أنا لك مش فاهم، خربط عليك كل قصتك، هذا هي اسمه ضمير إيش هذا؟ ضمير الشأن، اسمه ضمير الحكاية، اسمه ضمير القصة، لأنه إيه؟ فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، أبصار الذين كفروا شاخصة، صح؟ هيك صار تدع خبر. طيب إيش هي هذه؟ هي هنا زي مثل قول هو الله أحد، بس هتقول لي هو مبتدأ، شو هو مبتدأ؟ يعني هو الله مبتدأ خبر وخلاص؟ غلط. ولا واحد عرب هيك ولا واحد يعرب هيك بفهم النحو. الله أحد مبتدأ خبر، الله أحد مبتدأ وخبر، هو ضمير الشأن، هذا اسمه ضمير الشأن. الأصل في ضمير الشأن أو القصة أو الحكاية أن يكون مفردا مذكرا. ممكن أحيانا ما يجيش مجموع يا جماعة، ممكن أحيانا يأتي مؤنثا، إذا كان ما يفسره هو يعني العاد عليه يكون مؤنثا، مثل هنا الأبصار، هي الأبصار هي مش هو صح؟ ما نقولش فإذا هو شاخصة أبصار ولا لا، فإذا هي ممكن هذه الحالة، هذا اسمه ضمير إيه الشأن. طه حسين عقد منه خربط له كل قواعده وما عرفش يطلع منه، وهذا الضمير وتمهز فيه هو اللغة يهبل هذه، والعرب تقول هذا دائما. وعلى فكرة جعله كأنه قال يعني إيش من مختصات القرآن، قال إنه القرآن جاب الضمير هذا. القرآن العرب طول حياته تقول إيش هو الدهر قلب صح؟ طب الدهر قلب مبتدأ خبر وهو إيش؟ أي ضمير الشأن يا طه حسين يا علامة اللغة. العرب تقول طول حياتها من قبل رسول القرآن هو الدهر قلب، هي الأيام دول، هي العرب تقول ما تقول من كلام في الجاهلية، هي العرب تقول ما تقول، العرب تقول ما تقول مبتدأ خبر، هي ضمير الشأن يا حبيبي يا طه حسين يا أبو علامة. يا شي جنن أقسم بالله هذا اللي صرنا فيه إحنا. فهذا اسمه ضمير الشأن. وإيش معناها؟ زي ما شرحت أنا مرة قبل شهرين يمكن، يعني هذا اسمه ضمير الحكاية، زي ما نقول بالمصري الحكاية والرواية إنه كذا كذا كذا، والحكاية إنه أبصارهم حتكون شاخصة، يعني هاي الحكاية. إس إست موجود بالألماني اسمه إسعد، ضمير الشأن بالألماني اسمه إس يا جماعة، إيش رأيكم؟ إيه استريجنت إيش إيش يعني هي؟ إس إس شون إس كالد إيه اسمه هذا ضمير الشأن، الحكاية إنه الوضع بارد، إنه هذا اسمه بالضبط، هذا هو ضمير الشأن. وأي نحوي ألماني وأي مستشرق يترجم ضمير الشأن بإس يقولهم عنا هذا اسمه إس. طه حسين فكوا قال في اللغة العربية لحاله القرآن بس ولا عارف حاجة مسكين. فإذا هي هذا ضمير الشأن والقصة والحكاية شاخصة من الشخوص. ما هو الشخوص؟ أن يحد المرء النظر من الخوف بحيث لا يطرف صح. واللي بخاف طبعا علماء الطب الجنائي هذول طب الجنائي بيجوا أول شيء بيشوفوا إيه المقتول هذا القتيل، يعني أول شيء شاخص بعيني ولا إيه ولا مغمض مهم. فإذا كان شخص بيشوفوا إيه النظرة وين كانت متوجهة وكيف طبعا، لأن القتيل هذا قال لك إيه ممكن يفاجأ إنه مرتي طبعا اللي جاي تخلص عليه مرته أو أخوه أو ابن عمي بصير مدهوش، بتيجي الطلقة مسكين فبضلوا بيعرف إنه في شيء في مفاجأة صار في مفاجأة لهذا إيه القتيل. فهذا الشخوص إنه الإنسان ينظر تلاقيه ولا يطرف من إيه من الخوف أو من إيه من الدهش، يكون مدهوش ما بيقدر يطرف مسكين كانوا بيرجعوش نفسه يعني. فإذا هي شاخصة أبصر، الله قال إيش؟ مقطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، زي ما قلت لكم مش قادر يأخذ نفس هيك مع الخوف راح ضلوا إيه فارغ ومش قادر إيه أفئدتهم هواء، ويعني قال له بضلوا طلع هيك يقال بتصير عينه هذه في قحف رأسه سنين 50,000 سنة هذا اليوم والعياذ بالله. راح الخوف مش مصدق مش مصدق، لقد جاءت رسول ربنا بالحق هي الصراط وهي جهنم هي الملائكة، لا والحكاية طلعت صح وهي صح بإذن الله تعالى. ما هذا كلام اللهم أمتنا على الإيمان. قال إيش؟ نعم يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. إيش حيقولوا عاد لما يشوف هيك؟ يا ويلنا يا هلاك أنا أقبل هذه ساعتك، قد كنا في غفلة. كذابين، لا أنا أطلع عليكم تكذبوا حتى على أنفسكم يوم القيامة. فعلهم كانوا في غفلة ولا كانوا مكذبين وجاحدين؟ طب ما جاءكم النبي 23 سنة يقص عليكم كل يوم كذا وفيش فايدة ولا رضيتوا تسمعوا لحظة، كنتوا تقولوا إلغوا فيه لعلكم تغلبون، لما يقول القرآن تقعدوا سقفوا واسحجوا زي الشيطان هذا العناية ما بتكاش تسمع بتكاش تأخذ فكرة عن الموضوع كله. بعدين إيش قالوا؟ أضربوا عن قولهم الكذب هذا، قول زور كذب قال كنا في غفلة من هذا. إيش بعدين قالوا؟ بل كنا ظالمين. لا كذب، الحقيقة كنا ظالمين، أجتنا الرسل سمعنا وظلمنا أنفسنا بالجحد والكفران، وهذا صحيح ظلم وليس غفلة. إحنا بنغفل المسلمين ونعوذ بالله من ساعة الغفلة مش من عمر الغفلة. في ناس يعيش عمره هو مسلم في غفلة 60 سنة ما صلىش ليلة ركعة ما بيعرفش باب القبلة. واحد حدثنا إيه عن قريبة إيه أهله قال لي عمرها تقريبا الآن قربت على 100 فوق 90 كثيرة لم تركع لله ركعة، وقال مسلم بحب الإسلام أنا سيدنا محمد الله يهديك. شو نقول؟ الله يهديك على شيخ أختك. قلت له شو؟ قال لي هي بتقول. وسبحان الله ينسلون. شوف النسل نسلته واحد ملحد من ولادها، مهندس ملحد، طول معي ملحد. الثاني طبيب كبير متخصص لم يركع لله ركع، عمره 70 سنة الآن، 70 سنة. سبحان الله ما شاء الله. وهل تلد إيه الحية إيه إلا حلية، والعصا إيه لا تلد إلا عصية، العصية من العصا يا حبيبي، أم عاصية، هو عاصية يعني. عندي قربت على 100، قال لك لم لا تعرف باب القبلة، لا تعرف ما هي القبلة. مسلم من بلاد الإسلام، الله يهديها ويحسن ختامها مسكين. المهم قالوا لا لا بل كنا ظالمين. قال تعالى إنكم، هذه الآية كانت ثقيلة جدا على كفار قريش ومكة. الله قال لهم إنكم وما تعبدون من دون الله، أنتوا الآلهة تعبدكم هذه اللي بتأولوا تؤملون وتطمعون أن تشفع فيكم يوم القيامة. قال أنتم هذه الآلهة، حصبوا جهنم. حصب قال الإمام علي، حطبوا جهنم عليه السلام. قال علي حطبوا، ما في مشكلة، حطب جهنم وقودها الناس والحجرة. حاصبوا جهنم، من حصبه يحصبه حصبا، إذا رماه بالحصبة شيل حصبة الحجار الدقاق، الحجار الدقاق صغير إيه الحجارة، حجارة صغيرة هيك اسمها حصبة، اللي بنرمي فيها في منها هذه حصبة يا حجار. ولا يسمون أيها الأخوة هنا حصب جهنم إلا حين إيه يلقون فيها، قبل اللقاء لا يسمون حصب. شبههم الله إيه بالشيء الذي يلقى إيه بمهانة وبسهولة، تخلون الملائكة ترميهم مباشرة، تعال تحزقهم عسقا هكذا، تلقيهم إلقاء، تقذفهم قذفا في جهنم مثل حصب. ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، شيء مخيف. قال حصب جهنم أنتم لها واردون. هنا لا نزاع، الورود بمعنى ماذا عاد؟ الدخول، مش الإشراف، مش الاطلاع، مش المرور عاد، لا هنا تدخل تسقط البعيد، البعيد يسقط إيه إلى أبد الآبدين ربما. قال أنتم لها واردون. بعدين قريش لما سمعت الآية هذه كبرت عليه الآية جدا، غاظتهم الآية هذه، حرقتهم، وعملوا حالهم كزرين، لا أصدقهم، عملوا حالهم قال يعني إيه هم غضبانين من أجل الآلهة. قالوا أخ محمد يشتم آلهتنا، لعنة الله عليكم، يشتمكم أنتم قبل آلهتكم. قال إنكم وما تعبدون، أنتم أنتم الآلهة حصب جهنم، هي على فكرة مش هتشعر بشيء. واحد يقول طب ليش؟ ليش الله يحط اللات والعزة وهبل ومناة وكذا الأشياء هذه وإساف ونائلة وهي حجار وأخشاب يحطها في جهنم يعني؟ هي؟ أنا بقول لك وقود، قال وقودها الناس والحجارة، أحلى وقود، كنتوا تعبدوها هي مش هتتعذب، هي حجارة وغير مكلفة ومالهاش ذنب ولا حاجة، حجر عادي. إحنا هنحطها في جهنم عشان هي تشتعل جهنم، جهنم تشتعل بالحجارة كأنه الزيت تبعها، تشتعل بالبشر لما تحط فيها إنسان كأنه زيت تتفرقع وتصير بدهياء الكافر هذا. إيه فقال لهم هذول إيه حتنشوا بيهم بالآلة تبعتكم، حيزيدوا جهنم عليكم في الآخرة، هذه حكمة الله. فالمهم فإيه فأتى إيه ابن الزبعري الشاعر هذا الشهير، هذا شاعر خبيث. قال لهم لو حضرته لرددت عليه، قال لهم قال محمد هذا بحكيك هيك، أنا جوابه عندي. قال لهم ماذا كنت تقول له؟ قال أقول له ها هو عيسى عبد وهم اليهود عبدوا إيه عزير، أفهما حصبوا جهنم؟ قال بفهموا أنا محمد قاعد بحكي كلام هيك بعمم بقول أنتم إيه طيب ما هي اليهود عبدوا عزير والنصارى عبدوا عيسى، حيخش عيسى وعزير في جهنم ويصيروا حصب جهنم؟ فأنزل الله إن الذين سبقت لهم منا إيه الحسنى أولئك عنها إيه مبعدون لا يسمعون حسيسة وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم بعد قليل إن شاء الله، بعد قليل سيأتي عاد آيتين تقريبا أو آية واحدة بينهما آية. فأنزل الله فقطع بهم، لما أجاب ابن الزبعري فرحوا وظنت قريش أن محمدا خصم، قالوا خلاص ما عنده الجواب. قالوا لا، كانوا هذول أصلا هذول سبقت لهم الحسنى السعادة والتوفيق من الله، لو كان هؤلاء آلهة، هؤلاء إشارة إلى من هذا؟ الأصنام والآلهة الأصنام هذه. قال الله قال هذه الأحجار والأوثان والأصنام لو كانت آلهة ما وردوها، لماذا طيب؟ لأن الإله يمنع نفسه، مظبوط؟ إله إله، ما واحد يقدر يأخذ يرميه في جهنم. قال له هي آلهة تمنع نفسه، إله حتخش قبلك وتخش معها أنتوا. قال وكل فيها أنتوا هي، مرة أخرى قال لهم أغاظهم ربنا وأنتوا هم حتخشوا فيها خالدين المرة هذه. قال وكل فيها، شوف قطع أملهم، تعرفوا ليش؟ يمكن لو لا يلقبها يقول لك ما هو قال واردون لعلنا نشرف عليها ثم نجوز، لا لا واردون معنى داخلون غارقون، قال لعلنا ايه ندخلها اسبوعا واسبوع ايام معدودات، مثل ما اليهود قالوا، اليهود قالوا ايام معدودات. شكرا. نعم شايف كيف؟ مثل ما إيش اليهود قالوا؟ قالوا الله تبارك وتعالى سيعذبنا في النار بعدد الأيام اللي عبدنا فيها العجل. قلت ليش عبدنا العجل إحنا؟ 20-30 يوم، موسى كله على بعض 40 يوم، إيه شهر زمان وخلاص مثلا، وبعدين خلاص كده. الله قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. الدين خبر يا أبو معين، الله خبر صادق صح؟ ووحي ناطق مش من عندك، متألف جنين على كيفك أنت. زي ما قلت امبارح، ما تخدليش إله على كيفك، تصور إله كيف بدك أنت، على أهوائك دول هيكر، مش هيك. شوف إيش هو، خلاص انتهى. في بعض الناس يقول لك لا لا لا لا، الله غفور رحيم، الله حيغفر لو إيش بتساوي حتى الكافر. مش من عندك يا رب، تكذب على الله، أنت قاعد تكفر وتكذب كمان. هل على الأقل اسمع وقال بغفر لمين وبغفر لمين، صح ولا لا؟ وإلا بحدك يا رجل، لما تصير إلهي روح أنت اغفر. يقول لك ليه؟ والله إذا قال هو هيك عام يعميك البعيد، والله شيء يغيظ أقسم بالله، شيء يجنن. من أنت يا صعلوك يا مخلوق يا هالك يا ابن التراب، عامل حاله كأنه إله الآلهة؟ بصحيح رب العالمين قال إنه مش مش على كيفك. لو أنت إله حتصدقك وحتأمل في رحمتك يا خرد البعيد، ملكاش. نصير زي بني إسرائيل، الله قال وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. ما تفتريش على الله يا رجل، إلزم حدك وشوف ربنا إيش بيقول. ولا مش صحيح ليش أنا بحكي الكلام هذا؟ في مسلمون يفعلون هذا والله العظيم، يناكدون القرآن مناكدة أقسم بالله. القرآن يقول هيك، هم يقولوا هيك، مش عجب؟ بدهمش، بدهم إله على كيفهم، بدهم دين على كيفهم. هؤلاء ملاحد، هذا الحاد وكفر هذا. إيه اعبد نفسك، يوم القيامة الله حيقول لك أنت مشرك. لا يا ربي أنا، حيقول أنت أشركت نفسك بي ومعي، أنت اتخذت هواك إلها من دوني، كنت اللي تحبه تجعله شرع، اللي تكرهه من أمري تجعله إيه غير معقول. ادخل روح في جهنم، هذا روح اشفع في نفسك، هاي ما تلعبش في شغلات هذه. المهم ايش قال تبارك وتعالى؟ فهنا قطع أملهم وطماعيتهم بقوله وكل فيها خالدون. ما أحسن تنظيم القرآن الكريم، قال لهم لا مش واردون وبس، وخالدون كمان، قال لهم يلا مش هتطلعوا. شوف تخيل الكبر، لأنه استكبار، كانوا مستكبرين هم بيلعبوا فيها استهزاء. لهم فيها زفير، لا إله إلا الله، اللهم أعذنا، وهم فيها لا يسمعون. هذا الآية بتخوف جدا، هذه مخيفة الآية. لهم فيها زفير، واحد يقول لي هين قال زفير؟ في سورة هود إيش قال؟ قال لهم فيها زفير وشهيق، صح ولا لا؟ زفير وشهيق، بزفر وبشهق. هنا قال بس زفير. أنا أقول لك لا تعارض، والمعنى واحد، القرآن دقيق ومعجز. عشان أبسط لك إياها الآن، والعياذ بالله، أنت مش في جهنم، حاشاك، الله يقينه وإياك إن شاء الله، لا في جهنم، وكل أحبابنا وكل هذه الأمة المرحومة إن شاء الله، الصادقة، في الساونة أنت، بس على حرارة 80-85، كيف النار بتكون؟ ولما تحط الماء على الأفكوس هذا على الحجر، تطلع الحركة بتكون هذه، تلسع، موت موت موت، يستحيل تقدر تنفسك أنت، مستحيل، صح ولا لا؟ إيش بتعمل؟ أوف، تقول تزفر أنت وماسك حالك، في الأخير تضطر بدك تشحخ، صح؟ تشحخ من بين يديك، إذا تشحخ الهواء اللي الساخن هذا تموت، تحترق تحترق رئتاك، شيء مخيف مخيف. هذا حرارة 80، هذا مش حرارة جهنم، نار الدنيا، مش نار 6 و6 والموجد هذا وكذا، لا لا لا لا، نار الدنيا. أنا هيك بفهمها بصراحة، نار الدنيا أكبر نار ممكن نصير لها، نفترض إيه، نار القنبلة الهيدروجينية، شيء مخيف، 3 مليون درجة يا بابا. إيه قال لك هذا النار، تعرف أنت؟ إيه هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم، شيء مخيف، شيء مخيف، شيء جهنم، شيء رهيب رهيب رهيب رهيب، شيء لا الله، اللهم أعذنا بحق لا إله إلا الله. طيب فالآن هذول لما بنزلوا في جهنم وبدوده يتنفس هو، بأخذ شهيق وين يشهق؟ احترق كله، بقول يصفر هو، وبعدين إيش؟ ينقطع نفسه كالحمار أكرمكم الله. إيش بعدين يعمل؟ يضطر أن يشهق. قال لهم فيها زفير وشهيق، هم في الأصل حارصون على ماذا؟ على أن يزفروا لا أن يشهقوا، ما فيش إمكانية تشهق، هو جهنم، يفهم القرآن دقيق القرآن، قال لك لا، مرة يقول زفير وشهيق ومرة قال زفير ومتناقض، ومحمد بيقول بنسل، لا يا رجل افهم أنت، افهم في الأول القرآن عجيب هذا، بصور لك هو يزفر ويحرص على أن لا يشهق حتى لا يتقطع في الداخل، وبعدين في الأخير ما من مندوحة، ما من بد، ما من مناص، لابد إيه أن يعود إيه فيشحق والعياذ بالله. روح شيء مخيف. قال لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ونحشرهم إيه والعياذ بالله عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم. قال بسمعوش ليه؟ والعياذ بالله. قال عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل: إذا بقي في النار من يخلد فيها. قال هذا العذاب مش للمسلمين، كانوا بيقولنا أنتوا انتبهوا على حالكم يا أمة محمد، في منكم جماعة وهذا خبر الله وخبر الرسول حيخشوا جهنم، انتبهوا، الله ما تجعلنا منهم ولا أحبابنا حيخشوا جهنم. دقيقة، دقيقتين، ساعة، ساعتين، يوم، يومين، الله أعلم بحسب ذنوبهم وجرائمهم وعظائمهم. ابن مسعود قال: لا، هؤلاء لا يفعل بهم هذا. هنشوف من فهمها، شوف الفهم الدقيق. قال: لكن بعد أن يخرج هؤلاء من أمة محمد بالشفاعة بإذن الله من نار جهنم، يبقى من يخلد فيها. شفتوا معناها الحق مين هذا؟ الكفار الخالدين والعياذ بالله. قال: إذا بقي في جهنم من يخلد فيها جعلوا في توابيت من نار، فيها مسامير من نار والعياذ بالله، مسامير كلها من النار في التوابيت من جوا، والعياذ بالله، والتوابيت من نار، لا يسمع أحدهم أي شيئا، ما بيسمع أي واحد، لا جار ولا كذا كذا، لا يظن أن أحدا يعذب سواه، فك حاله حاله، الناس كلها طلعت لحاله، مش سامع. وتعرفون فعلا حتى في العذاب، حتى في جهنم، لو سمع بعضهم بعضا فيه نوع أنس وألفة، صح؟ مظبوط ولا إيه؟ يعني بتشوفه بصرخ أعلى من الصوت، بتقول خله بتعذب، من كان شوي أقل منه، يعني تئتنس ولا سامح حدا البعيد، بتعذب لحاله، فيعظم عليه ماذا؟ العذاب وغمه إيه؟ جهنم. بقول لك أنا الوحيد البعيد لحالي، لحالي ما فيش حدا، يا ويلي أكفر عباد الله. بس السؤال الحين خلصنا إن شاء الله مش هنطول. ابن مسعود من أين فهم هذا؟ من وين فهم إنه هذا حق مين؟ حق المخلدين الكفار. قال خوي تعالى إيه؟ أنتم فيها إيه؟ خالدون. أنا مش صحيح. الله بتحدث عن المخلدين، شوف الفهم الدقيق. ما تجيش تقعد تعمل لي موضع في الناس، يا مسلمون انتبهوا، من يدخل منكم جهنم سيجعل له تابوت من ناقل. ترى غلط، مش صح. هذا مش إلنا، حاشا لله، إن شاء الله يفعل هذا إيه بمؤمن. اللهم نجنا منها. سمعت بعض الحمق يقول: اللهم أعنا على جهنم. قلت: والله لعينك البعيد، يخرب بيتك من غباك. قلت له: تعرف ماذا تدعو؟ قال: بقول أعنا. قلت له: يا أهبل، أنت تدعو أنه يدخلك ويعينك؟ قال: والله صح. قلت له: قل نجنا من جهنم يا رجل. قال: أوه مسكين طبعا. هذا عمل إيه؟ زي واحد قريبي، يلا نكمل الدرس بنكتة. هذا قريبي إيش؟ في الليل بيقوم الليل مسكين وغلبان يعني، وبتهجد كذا، بعدين تعبان، فراح لهي: اللهم ارزقنا واعطنا كذا، وارزق زوجتي واولادي، وابدلها زوجا خيرا مني يا رب. ابن عمي، ابن عمي، ابدلها زوج. لا يا ربي ردها، يا ربي ردها، يا ربي لا، والله يا ربي لا. وخذها بجد مسكين: يا ربي ردها، يا ربي ردها. قال: لا اريد، لا اريد. مع التعب. لذلك النبي قال: اذا نعس احدكم فايه فليرقد، فلعله يذهب ايه يثني على ربي ايه فيسب ربه. ممكن تروح تكفر، خلاص تعبت تروح نام، هيك ضعيف على حالك بالدمار. أبدلها زوجا خيرا مني يا رب. وانتبه، وهذا قال: اللهم أعني على جهنم، أعوذ بالله، اللهم لا تعني عليها، ونجنا منها بلطفك ورحمتك. أقول قولي هذا وأستغفر، والسلام عليكم ورحمة الله.